جزاكم الله خيرا. النمل الذي يتواجد في المنزل نبيده بالمبيدات، هل علينا إثم في ذلك؟ وجوده ضرر، ودفع الضرر بأسباب الدفع جائز. الممنوع أن يبادر بالحرق، فلا يصح أن يحرق بالنار، إنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا. أما إتلافه بأنواع المبيدات من سوء ونحية فلا لأس لذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.